الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 26 من شهر رجب لعام 1439 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. هنا ما الرابط بين هذه الآية وما قبلها؟ الرابط بين هذه الآية وما قبلها. سم. أي يعني، طيب ما الذي قبلها؟ يعيدهم الشيطان مني وما يعيدهم إلا يعني قالوا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. قد يقال أن هذا وجه الربط، وهو أنه القرآن مثاني، وهذا صحيح، فإنه ذكر حال أهل الكفر والعصيان وعقوبتهم، ثم ذكر بعدهم حال المؤمنين وجزاءهم. وقد يقال أن الربط أخص من هذا، فإنه لما حذر من حال المشركين والعصاة وما أعد الله لهم من العقوبة، بين ثواب المطيعين. لكن هنا فيه مقارنة بين ما فعله الشيطان بأوليائه، لأن السياق إذا نظرنا إليه بدقة فإنه في عمل الشيطان، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، وذكر أنه يعدهم ويمنيهم. هذا عمل الشيطان بهم، وعمل الشيطان هذا يقابله ذلك الجزاء العظيم: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقلنا المحيص هو الملجأ الذي يكون من فزع وشدة خوف. فهو بين عمل الشيطان ومكائده وسوء فعله بهم ومواعيده الباطلة وأمانيه الزائفة ثم الجزاء. وفي هذه الآية يذكر النقيض الموعدة للمؤمنين ووعد الصدق من الله رب العالمين. انتبهوا لهذا، الجزاء للمطيعين بوعد الله الصادق لهم، هناك موعدة من الشيطان وجزاء بالعذاب البائس، وفي هذه جزاء للمطيعين بوعد من الله الذي لا يخلف الميعاد. عرفنا السياق هذا، سنجد في تركيب الآية مما يقرر هذا السياق ويستجيش النفوس ويستحثها على الطاعة الشيء الكبير. لكن هنا في البداية هناك ذكر ما وعد الشيطان وما من به ثم ختم بالجزاء، لكن هنا بدأ بالجزاء ثم ذكر الموعدة. والمناسبة لأن أقرب مذكور هو الجزاء، هناك جزاء الكفار، فبدأ هنا بجزاء المؤمنين فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وصدقوا وعملوا الصالحات لا بد من العمل، والعمل هل يدخل العمل في الإيمان؟ العمل يدخل في الإيمان، الإيمان قول وعمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. طيب، في هذه الآية مؤكدات، قال وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، فيها مؤكدات كثيرة جدا. وهذه المؤكدات ما غرضها؟ أولا نبحث عن هذه المؤكدات ثم ننظر ما الغرض. أين المؤكدات؟ سم، لا قبل، نبي بالترتيب كلها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، قبل نبي بالترتيب من أول الآية. والذين ما فيها تأكيد، ها سندخلهم، وش التأكيد اللي فيها؟ السين. إذن السين في قوله سندخلهم، هذه واحد. ثانيا نون العظمة يا أخي، سندخلهم، ما قال سأدخلهم، سندخلهم، وهذا تأكيد مبالغة. نعم، سندخلهم جنات، سندخلهم جنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يعني هذا أبدا تأكيد الخلود، لكن نحن نريد الجزاء نفسه، لو فيه تأكيد خالدين فيها أبدا ممكن نقول أبدا يدخل، ماشي. وعد الله حقا، طيب وعد هنا، وعد هذا مؤكد، ها هذا مصدر صح، اي ما قال مثل وعدا حقا، إذن وعد المصدر وإضافته اسم الجلالة وحقا. بس قبل وعد هذه مصدر، يقول الشيخ طيب مصدر مؤكد، هنا هو مصدر مؤكد، قال هذه في مؤكدات، لكن يؤكد ماذا؟ هو سندخلهم، أحسنت، مؤكد سندخلهم، فيقولون هذا مصدر مؤكد، يسمون النحاة مؤكد لنفسه. مش معنى مؤكد لنفسه؟ لأن سندخلهم الجنات هو وعد صح، فلما قال وعد هو سندخلهم، الوعد هو سندخلهم، فهو مؤكد لنفسه. لا هو مؤكد، بس مؤكد لنفسه كيف؟ لنفسه، لأن سندخلهم الجنات هو الوعد، فقال وعد، وعد الله، وأضاف إلى اسم الجلالة حقا، هذا مؤكد السادس حقا مؤكد. مؤكد لماذا؟ أي لكن هنا يقولون سم مؤكد لغيره، النحاة يقول هنا مؤكد لغيره لأنه لم يسبق كلمة حق أو معنى الحق، وكأنه يقول أحقه حقا، وعد الله حقا، كأنه يعني قال أحقه حقا، كأنه مذكور هذا قبل، كأنه مذكور الفعل أحقه حقا. سم أي ما عرب وعدا هنا، وعد الله حقا ما في المطلق، ها يعني أعيد وعدا ما في الإشكال. ترى الإعراب يا شباب إذا ما كان له تأثير في المعنى فلا تهتم به كثيرا، اهتم بالشيء الذي يغير المعنى، أما شيء المعروف تستطيع أنك تعربه ما له تأثير في المعنى، أو حتى لو تتعدد الأوجه في الإعراب ولا تأثير لها في المعنى لا تحفل به كثيرا. ليست الصنعة في التفسير هي صنعة الإعراب والذي أو غيره حتى، أي يعني الذي ينصرف عن المعنى إلى الصنعة فقط خرج عن الموضوع. ولذلك أنت تجد النحاء بعض التفسير مثل أبي حيان أحيانا يعدد أوجه الإعراب، يمكن يذكر 5 أوجه كلها صحيحة، وإذا جئت تأمل فيها ما يترت ولا هو يذكر لها أي معنى، يقول ويصح كذا ويصح كذا ويصح كذا ويصح، وبعدين يعني فقط صنع، لأنه هو نحوي بارع. وبعضه الأعاريب لا يترتب عليه اختلاف في المعنى، فهذه مهمة. وأنا ذكرتكم قبل أن الشيخ العثيمين قاعدة يقول رحمه الله أن قاعدتي يقول في الإعراب أني أسلك الأسهل، فإذا كان مذهب الكوفيين هو الأسهل فهو مذهبي، وإذا كان مذهب البصريين هو الأسهل فهو مذهبي. طبعا هذا إذا لم يكن يترتب عليه معنى. قال أليس علماء؟ هم علماء، أهل الكوفة علماء وأهل البصرة علماء، وهذه صنعة. يعني لماذا الواحد يتكلف بشيء ما يترتب عليه معنى؟ فأنا أحث نفسي وإخواني وأيضا الأخوات الكريمات إلى أن يكون نصب عينك المعنى دائما دائما، وأنت تقرأ في كتب التفسير وإذا وجدت الإعراب اهتم بالمعنى. وحتى إذا هم ذكروا خلافا في الأعاريب فأنت انظر ما الذي يؤدي المعنى، فالذي يؤدي المعنى ويتناسب مع السياق هو الأقرب والمهم. طيب حقا وعد الله حقا، هذا مصدر أيضا مصدر مؤكد لغيره، وعد الله حقا. بعدين ومن أصدق، من هنا ومن هذا استفهام بعد فيه تأكيد، ما نوع الاستفهام هنا؟ يعني نفي، هو إنكار، استفهام إنكاري بمعنى النفي، يعني لا أحد أصدق، وفيه معنى التحدي، وفيه التحدي. وهذا أبلغ من لو أتى خبرا مجردا فهو تأكيد أيضا. ومن أصدق وأصدق تفضيل، وأيضا هذا في تأكيد. ومن أصدق من الله، وهذه للشيخ عبد الله إظهار في موضع، لأنه قال ولم يقل ومن أصدق منه. طيب ما الفائدة من الإظهار هنا؟ تفخيم الأمر وجلالته، ومن أصدق من الله، ومن أصدق من الله قيلا. طبعا هنا قيلا بمعنى قولا، أنا لا أعرف أن فيه فرق بين قولا وقيلا، وكنت أفكر فيها هل فيها فرق يعني في الصيغة هنا قولا وقيلا، أنا ما وجدت شيء، ولو وجدت شيئا لقلت أكيد أنه من باب المبالغة، يعني في ذهني لو وجدت فرقا سيصب في المبالغة في التأكيد، لكنني لا أعرف فرقا. على كل حال هذه مؤكدة كم؟ مدري كم؟ 8 أو 9. اي صح. ومن أصدق من الله قيلا تكون التاسعة والعاشرة، نسيت التمييز صح. والتمييز فيه مبالغة كأنه أكده وذكره مرتين صح، لأن عرب قيلا تمييز ممتاز، هذه تكون مؤكدة. طيب هذه المؤكدات الكثيرة ما هو غرضها؟ وحنا قلنا قاعدة في التأكيد في قبل أن يكون التأكيد يكون لثلاث أمور، إما أن يكون بالنظر إلى حال المخاطب، وإما أن يكون بالنظر إلى حال المتكلم، وإما أن يكون بالنظر إلى حال الكلام، ولا يمنع أن يشمل أكثر من أمر. فهنا لما هذا التأكيد؟ التأكيد هنا هو يقابل ما سبق، فالسياق في السابق هو في موعدة الشيطان وما يجلب به وخيله ورجله على أوليائه وعلى الناس حتى يضلهم، فيقال الله عز وجل عنه يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، ثم ذكر الجزاء، ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، وذكر هذه المؤكدات ليبين أن ما يعمله الشيطان في إضلال أوليائه وأتباعه يقابله حفظ الله ووعده الصادق المصدوق الذي لا يخلف لمن اتبعه. فالشيطان يعدهم ويمنيهم، الشيطان يعدهم ويمنيهم، يعدهم هذا فعل مضارع يدل على أنه يكرر الموعدة لأنها مواعيد كاذبة لا حقيقة لها، فهو يكررها يقابل هناك وعد الله، فهو عاد ثابت. والشيطان يمنيهم والله وعده حقا وهو يمنيهم، يعيدهم ويمنيهم. وما يعيدهم الشيطان هناك أيضا أظهر في موضع الإضمار، ما قال وما يعيدهم، وما يعيدهم الشيطان ليبين أن أيضا اسمه هنا بعيد عن الخير وعن مواعيد الفضل، فهو من الشيطنة والبعد عن كل خير يعيدهم، وهذا ذكرناها في الدرس الماضي. لكن يقابله هنا قال ومن أصدق من الله، فلفظ الجلالة الاسم العلم المألوه المعبود المحبوب فيه في هذا الاسم فيه كل خير، وفيه أصدق الموعدة، قال وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. انظر إلى هذه المقارنة تجد أن الله عز وجل حث عباده المؤمنين على العمل وعلى الطاعة بكل هذه المؤكدات المهمة، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، ثم قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم، ليس ما هو عملها؟ لا عملها عمل كان، يعني وش تسوي؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب وين اسمها وين خبرها؟ طيب وين اسمها؟ اسمها قبل، ليس العمل، ليس الشأن عموم، هذا ليس الأمر أو الشأن عموم، ليس دخول الجنة. وين دخول الجنة يا شيخ؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، أي يعني ليس بأمانيكم، ليس دخول الجنة يعني ليس الجزاء اللي هو دخول الجنة بأمانيكم، ويصلح أن يكون وليس الإيمان بأمانيكم والذين آمنوا وعملوا الصالحات صح. طيب هل يصلح ليس بأمانيكم ولا أماني يا أهل الكتاب، وش الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني يا أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. هل يصلح أن ترجع على شيء متأخر؟ ليس جزاء السوء بأمانيكم، على كل حال هو الذي يظهر، والله أعلم، أن هذه الآية ترتبط بما قبلها. فبعض العلماء قال هي استئناف، والذي يظهر الله أعلم أنها مرتبطة بما قبلها، فإنه قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، ثم قال بعد ذلك ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس الجزاء الثواب الجنة بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أيوة. ثم يبقى الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا لمن؟ اختلفوا في الخطاب على قولين. قال بعض العلماء إن الخطاب هنا للمشركين، ليس بأمانيكم أيها المشركون ولا أماني أهل الكتاب، فهنا يكون المعنى ليس الجزاء بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، هذه القاعدة، هذا قول. وذكروا فيه أسباب نزول، وقال بعضهم إن الخطاب موجه للمسلمين، فيقول الله عز وجل ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وابن جرير رحمه الله يرجح أن الخطاب للمشركين، ويقول يدل عليه السياق. فما وجه دلالة السياق؟ الآية اللي قبلها في إيش؟ لا السياق، السياق. أما ذكر الله عز وجل عن الشيطان أنه ولا تخذين من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم، وقال أنه في السياق في المشركين، فقال الله عز وجل بعد هنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. والأمر الثاني من الأدلة، قالوا إن الأماني لا تطلق على المسلمين، على المؤمنين، إنما الأماني هي من فعل المشركين أو الكفار، لأن الأماني الأمنية ما هي؟ وما هو التمني؟ التمني هو أن يتصور المرء أمرا في نفسه، يتصور أمرا يريد تحقيقه، لكن هذا الأمر هل يكون باطلا دائما أو قد يكون أمنية وتصح؟ طبعا من قال إن الأماني هي من فعل الكفار، قال الآية في الكفار، فيقول الأماني لا تطلق على المؤمنين، إذن قال السياق، والثاني قال الأماني لا تطلق. ويستدل بعضهم لهم بأنه قال بعد ذلك ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقالوا هذا يخاطب المشركين الذين ينتسبون إلى دين إبراهيم، فكأنه يرد عليهم يقول ليس بأمانيكم وأنتم لم تتبعوا إبراهيم ولا ملة إبراهيم. هذه ثلاثة أدلة يستدلون بها على أنه الخطاب للمشركين، والذي يظهر الله أعلم من الخطاب للمؤمنين، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، عن الخطاب للمؤمنين. وما الدليل على ذلك؟ فالدليل أولا وردت آثار في سبب النزول، وهو أن أهل الكتاب والمؤمنين تماروا بينهم وتحاجوا، فقال أهل الكتاب نحن خير منكم أيها المسلمون، نحن سبقناكم بالإيمان وأنزل علينا الكتاب قبلكم وأرسل إلينا عدة رسل قبلكم. قال المؤمنون نحن خير منكم، نحن أنزل إلينا أعظم كتاب وأرسل إلينا أعظم رسول صلى الله عليه وسلم، ونحن الأمة الخاتمة. فأنزل الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، الآية. فقالوا هذا وردت عدة روايات. يقول ابن تيمية: فمن حيث النقل هذه الروايات أشهر، من حيث النقل هذه الروايات أشهر من التي تجعلها في المشركين. ثانيا قالوا: من حيث المعنى فإن هذه السورة مدنية، السورة التي معنا أن سورة النساء مدنية، ولا يكون الخطاب فيها للمشركين، بل الخطاب لا يكون إلا للمؤمنين. هذا وجه ثاني يؤيد أن الخطاب للمؤمنين. قال: ويدل عليه أيضا من السياق أنه قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به، ومن يعمل من ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا. فقالوا إن السياق في المؤمنين والتفاضل في الدين، وليس التفاضل والتفاضل في الدين، لأنه قال: ومن أحسن دينا، فهذا يرجح أن التفاضل كان بين المؤمنين وبين أهل الكتاب، لأنهم كانوا يتفاضلون في الدين. قال: ومن أحسن دينا، فدل على أن التفاضل هنا في التفاضل في الدين. وأيضا قالوا أن قول ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا أيضا في رد على أهل الكتاب، لأنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فبين أن المتبع لإبراهيم هو من كان على الحنيفية. فهذه الأدلة ترجع أنهم المراد بهم المؤمنين. طيب، إذا قلنا على القول بأنهم المشركين، الخطاب للمشركين، ما هي الأمنيات التي كانت عند المشركين؟ الأمنيات اللي عند المؤمنين واليهود إن هذول يقولون ديننا أحسن وهؤلاء يقولون ديننا أحسن. طيب، ما هي الأمنيات التي عند المشركين؟ أنه لا ثواب ولا عقاب. فالمشركون يقولون أننا نحن إذا متنا لا نبعث، ولو بعثنا سنكون خيرا منكم، ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فيقولون نحن لن نبعث، لكن لو بعثت فما أعطاني الله في الدنيا إلا سيعطيني في الآخرة لو بعثت. هذه أماني، صح؟ وهل الكتاب تكون أمانيهم ماذا؟ لأن مقابل أماني أهل الكتاب المشركين مناسبة لتبنيات المشركين. لا لا، أي ماشي أحباب الله، بس وش ترتب عليها؟ أنهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهذولا يقولون نحن لن نبعث، لو بعثنا من للخير للجزاء الحسن. وأهل الكتاب يقولون نحن لن تمس، إذا عذبنا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فيقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. تكون هذه هي أمانيهم، لكن الظاهر من السياق أن الأمنيات في التفاضل بالإيمان، هذا ما دل عليه السياق، ولا يدل دليل على أن التفاضل هنا في الجزاء أو في الآخرة، ما في دليل في الآيات. هذا مرجح خامس أن المراد به المؤمنين، أنه ليس هناك دليل في الآية على أن التفاضل التحاج بينهم إنما كان في الجزاء في الآخرة. هؤلاء يقول جزاءنا كذا وهؤلاء يقول جزاءنا كذا، ما في دليل في الآية. هذا أيضا مما يرجحون به، وسيأتي غيره من الأوجه التي لا أستطيع أن أقولها حتى نتبين معنى الآية. قال: ليس بأمانيكم ولا ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. طيب، هنا لو قلنا إن المراد المؤمنين وهو الراجح، كيف يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب؟ يعني هل المسلمون لهم أمنيات؟ نعم، هم لهم أمنيات. أقولهم نحن أفضل منكم وديننا خير من دينكم، فهذا كلامهم أمنيات صحيح، لكنه حق، لكن الله عز وجل أراد أن يضبط هذا بالميزان. فليست الأماني وحدها، إنما بالعمل الصالح. لا، وحتى هو الأماني في هذه خاصة، فهذه الأماني صحيحة، فليست كل أمنية باطلة. الأماني فيها ما هو صحيح، لكن الأماني لا تكفي لوحدها، فبين الله عز وجل أنها لا تكفي لوحدها، فقال ليس بأمانيكم، ليس الأمر بمجرد الأماني، إن لم يصدقه الخبر والعمل، إن لم يصدقه الخبر والعمل. ولذلك انتبهوا من ترتيب هذه الآيات، فإنها أتت على وجه بديع جدا من الترتيب، فإنه قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ارتبطت هذه الآية بما قبلها، فإنه لما وعد المؤمنين بالجنات والنعيم المقيم قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس الأمر بالأماني فقط، ليس الجزاء بالأماني ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، فأتى بهذه القاعدة العامة، من يعمل سوءا، هنا من موصولة، يعمل سوءا يجزى به، هذا يدل على العموم، من يعمل سوءا يجزى به، سواء كان هذا العامل مؤمن أو كان مشرك أو كان من أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليست المسألة أماني، فلا يصح من المؤمن أن يكون عمله أماني بدون عمل، وكذا ولا صدق في الخبر، وكذلك لا يصح من أهل الكتاب أن يكون أمرهم أماني لا يصدقه الخبر ولا يأتي معه العمل. شوف الضابط، قال من يعمل سوءا يجزى به، وسوءا هنا نكرة في سياق إيش؟ الشرط تدل عليه، تدل على العموم، يعني من يعمل سوءا كبيرا صغيرا كثيرا قليلا يجزى به. طيب هذا العموم، هذا العموم هل هو على إطلاقه؟ من يعمل سوءا يجزى به دائما، فمن فعل صغيرة فلا بد أن يجازى بها، ومن عمل كبيرة فلا بد أن يجازى بها. هذا الظاهر الآن، وأنتم تقولون هذا تبين أنه يعني مخصوص. طيب يعني هذا في الأصل، في الأصل أن من عمل سيئة يجزى بها، لكن هذا خص. طيب خص بماذا؟ لكن ما هي الصورة التي خصت منها؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله قد يغفر الذنوب حتى الكبائر، صح؟ قد يغفرها الله عز وجل فجعله تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا في الصغائر، في الصغائر قد تكفر، والصغائر تكفر. ما هي مكفرات الصغائر؟ الصلوات الخمس، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إذا اجتنبت الكبائر كفرت الصغائر. إذن هذه مكفرات للصغائر، فهذا العموم مخصوص. بعض العلماء أشكل عليه هذا العموم، وقال هذا العموم لابد أن يبقى على بابه، وإمام المفسرين بن جرير ذهب إلى هذا، فقال ومن يعمل سوءا يجزى به فالجزاء لابد. قال طيب والله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فكيف الجمع بين هذه وبين يجزى به؟ إيه يعني لابد يجزى به؟ لا بس معليش، أنت الآن قلت الأسقام والأمراض، طيب أليست الصلاة تكفر؟ الصلوات الخمس أليست تكفر؟ لكن هل يجزى به على بابها؟ يعني من عمل صغيرة لابد يجزى بها مثلا، لا أن تجب على جوابي أنا يا شيخ. ومن يعمل سوءا يجزى به، يعني من عمل صغيرة لابد يجزى بها. أليست الصلوات الخمس تكفر؟ ما جزى بها طيب، ولا الجزاء هنا. طيب افرض انه عمل صغائر وكفرتها الصلاة ولا انقطعت جلبيته ولا غيرها. ها لا لا، بس السؤال الحين يعني والد ابو عبد الله الحين عند ابو عبد الله، نظرت للسيئات والمصائب التي تصيب الانسان صح مكفرات، لكن ما يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر من المكفرات الصلوات، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، ها؟ أي والحسنات يذهبن السيئات. أحسنت بعد. لا بس أنت ما تجاوبت على سؤالي، أنت رحت يعني أبو عبد الله العموم، ما أجبت أنا على سؤالي. على كل حال، ابن جرير رحمه الله يقول يجزى به، والله عز وجل هنا أخبر أنه يجزى به، وفي تلك الآية أخبر أنه يكفر، قال والتكفير غير الجزاء، يعمل سوءا يجزى به فيصيبه مصائب ويصيبه نحو ذلك، ولكن التكفير يحصل له. إذن ما الذي يكفره الله عز وجل عنه؟ قال الفضيحة في الآخرة، قال لا يفضح في الآخرة، لكن هذا تخصيص للعقاب. والصحيح والله أعلم والأحسن والأسلم أننا نقول من يعمل سوءا يجزى به، هذا عموم صحيح، ولكن هذا العموم مخصوص، وحتى في الكبائر هو مخصوص. ففي الكبائر بعض الكبائر تكفر، أحيانا تكفر بمشيئة الله، وأحيانا تكفر الكبيرة بعمل صالح، وإن كان الأصل في الكبائر أنها لا تكفر إلا بالتوبة، هذا الأصل فيها، لكن قد يغفرها الله، وقد تكفر بالحسنات. ومما يدل على أنها قد تكفر بالحسنات حديث حاطب بن أبي بلتع لما كاتب المشركين وقال يا رسول الله إنه قد نافق، دعني أضرب عنقه، فقال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم. فهو فعل كبيرة هنا، لكن الله غفرها له بذلك العالم العمل العظيم الكبير وهو شهود بدر، فهي حسنة ماحية خصوصية لأهل بدر، فقد يعني قد يوجد. نعم على كل حال، يعني العموم هذا مخصوص. فقال هنا ومن يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ما معنى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا؟ لا يجد له وليا الذي يلي أمره، وخذ مأخوذ من الولاء وهو المجاورة. ومعنى وليا يعني يجلب له الخير والنفع، ولا نصيرا يدفع عنه السوء. لا ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وش معنى من دون الله؟ يعني من سوى الله، من غير الله. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى. ومن يعمل من الصالحات، من هنا منعها؟ من عندنا منها ثنتين هنا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر، من الأولى من الصالحات ما هو نوعها، ومن ذكر أو أنثى ما نوعها. الأولى بيانية ما تصير نبي. لا لا لا لا، خل من، شيخ. ومن يعمل من الصالحات، تبعيضية يعني بعض الصالحات. طيب من ذكر أو أنثى بيانية. إذن الأولى تبعيضية والثانية. وقال بعض العلماء إن من الصالحات من هنا زائدة، والصحيح أنها لا تزاد من هنا. زائدة يعني إعرابا، والله لها غرض في المعنى، لكن الصحيح أنها لا تزاد من في الشرط ومع المعرفة، إنما تزاد في النفي ومع النكرات هذا المعروف. فهنا من هنا ليست زائدة، هذا القول ضعيف جدا، وإنما من تبعيضية. طيب ما الحكم المأخوذ من ذلك؟ قال ومن يعمل من الصالحات، لا ليس هذا شيء، قالوا ومن يعمل من الصالحات، قالوا إن المعنى أنه لن يستطيع المرء أن يعمل كل الصالحات، إنما سيعمل بعض الصالحات. وقال بعضهم ومن يعمل من الصالحات يعني ومن يعمل الواجب، فالله عز وجل هنا أشار إلى الواجب منها، فكأنه بيّن أنه لا يكلف الناس إلا الواجب، فقال ومن يعمل من الصالحات. على كل حال فتكون هي تبعيضية، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، من هنا البيانية، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. طيب فذكر عندنا العمل، ويعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هنا بشرط أن يكون العمل مع إيمان، فالواو هنا واو الحال، وهو مؤمن جملة حالية. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وعبر عنهم هنا باسم الإشارة فأولئك، لأنه لما وصفهم بهذه الأوصاف فكأنهم تبينوا وشخصوا وبان شأنهم، وفيه إشارة إلى علو منزلتهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، وفي قراءة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يدخلون الجنة بين حالهم في الدخول، يدخلون الجنة بين الفضل، يدخلون الجنة وأنه محض فضل، فقوله يدخلون الجنة كأنه يشير إلى أن أعمالهم سبب، أولئك يدخلون الجنة بسبب، أولئك يدخلون الجنة كأنه بيانه بفضل، فهو بسبب بسبب وبفضل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، وقول الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، لن يدخل بمقابل عمله لكن جزاء بما كانوا يعملون بسبب أعماله. فكانت القراءتان هنا أفادت هاتين الفائدتين المهمتين، فكأن القراءة آية، قال هنا فأولئك يدخلون، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وهنا قال ولا يظلمون، يظلمون هل هو عائد على المؤمنين ولا عائد عليهم وعلى الكفار أيضا المذكور أمرهم قبل، أنه قال من يعمل سوءا يجزى به آخر شيء. فقال بعضهم إنها في المؤمنين، وقال بعضهم إنها تعم حتى في الكافرين، والأقرب الله أعلم أنها في المؤمنين لأنه أقرب مذكور. فقال ولا يظلمون نقيرا، النقير هو الفتحة التي تكون في النواة، وهذه الآية أشارت إلى أنه لا يظلمون الشيء البسيط. قال ولا يظلمون نقيرا، سمع شيخ أنا ترى يعني الآية أنا بس حين أشرحها بنرجع لها، إحنا قلنا الآية ذي فيها نظم عجيب، فنحن إذا انتهينا نرجع لها. قال هنا ولا يظلمون نقيرا، ثم قال ومن أحسن دينا. أنا أقول انتبهوا للآيات وتركيبها لأن نريد أن نرجع إليها. قال ومن أحسن دينا، هنا هذا استفهام، وما نوع الاستفهام هنا؟ إنكار بمعنى النفي، يعني لا أحد أحسن دينا. شوف قال ومن أحسن دينا ممن، والدين هو العمل هنا وليس الجزاء، فالدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ومن أحسن دينا يعني عملا إيمانا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم، ما معنى أسلم وجهه لله؟ يعني أخلص العبادة لله وهو محسن. قال وهو محسن يعني اجتنب السيئات وعمل الحسنات، وقال بعضهم وهو محسن يعني اتبع الشرع. فقوله من أسلم ومن أحسن دين من أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن هذا الاتباع. لا هنا قال وهو محسن بمعنى الاتباع. أه؟ لا هذا شيء آخر، هذا شيء آخر عاطفه بالوضع أو استأنف به بالوضع. على كل حال هنا أنتم خلكم باسم لأن نرجع على الآية عشان نتأملها، بس خلكم معي الآن. قال هنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن هذا الاتباع، وفيه اجتناب السيئات وعمل الحسنات، وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتبع ملة إبراهيم حنيفا هنا عقب، قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما مناسبة هذه لما قبلها؟ طيب أليس من عمل من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد اتبع ملة إبراهيم حنيفا؟ نعم ما سمعت زين. أي طب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني هو اعتراف بالصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيه أوجه أيضا بيان المنة. لكن هنا قال ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني التأكيد يعني يكون من باب سمجه. لا ما هو لسماهم المسلمين، هو سماكم المسلمين، هذا الضمير يرجع إلى الله، هو سماكم المسلمين، الصواب أنه يرجع إلى الله هو سماكم المسلمين. على كل حال هنا فيه تأكيد، ومناسبته هو أنه لما خاطب المؤمنين وخاطب أهل الكتاب وكلهم ينتسب إلى إبراهيم، فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالمتبع لملة إبراهيم حنيفا هو المسلمون، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. لكن هنا قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يعني أخلص دينه لله. ما هي الفرقة التي ترد على القوم من الناس الذي يرد عليهم أسلم وجهه لله؟ هم المشركون، لأن المشركون توجهوا لأصنامهم. طيب وهو محسن لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لم يعملوا، فاليهود علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ولكنهم لم يتبعوا، وكذلك النصارى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فنفى عن المشركين الاتباع ونفى الفضل أيضا عن أهل الكتاب. ثم قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، ومعنى حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق. لكن هنا لماذا لم يقل واتبع ملة إبراهيم مستقيما؟ ليش قال حنيفا؟ والحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق. لا بس الحنيفية فيها فائدة سم، أشمل. لا هو حنيفا هنا بمعنى المائل عن الحق عن الباطل إلى. إذن قالوا لا بد في الاتباع هنا بقوله حنيفا من أن يكون تاركا للباطل متبعا للحق، وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا بد أن يكون تاركا للباطل، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هذه الحنيفية. فالحنيفية مائل عن الباطل، إذن لا بد أن يكون تاركا للباطل متبعا للحق. ويدل على أمر ثاني وهو أن لابد أنه لابد أن يكون على بصيرة. اسمع، لابد أن يكون على بصيرة، لأنه كيف يعرف أن هذا باطل وهذا حق؟ لأن الحنيف لابد أن يميل عن الباطل إلى الحق، إذن لابد أن يكون يعرف الباطل ويعرف الحق، معي أخوان؟ إلى الحق. وقد ظل في هذا الجانب اليهود والنصارى. اليهود يعرفون الحق لكنهم ما مالوا عنه، وأهل الشرك والنصارى ليسوا على بصيرة. فالحنيفية عندهم ليست تامة، لم يأتوا بالحنيفية لا اليهود ولا النصارى، لأن اليهود عرفوا الحق فلم يعملوا به، والنصارى لم يعرفوا الحق، لأن الحنيفية تتضمن أنك تعرف وأنك تعمل. أظن ذي واضحة، وهي مهمة ترى، دائما هو يعبر في القرآن كذا، فالتعبير هذا ما أتى هكذا مائلا عن الباطل إلى الحق، ولا بد أن يكون ببصيرة. قالوا أيضا ولا بد أن يكون متوجها إلى الأمر بكليته، هذا من معنى الحنيفية. قال ومن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، العطف هنا أو استئناف؟ الصحيح أنه استئناف وليس من باب العطف، لكن إذا قلنا أنه استئناف فهل هذا معناه أن هذه الآية لا ترتبط بما قبلها؟ ووجه الحث أي، فالله عز وجل بيّن أنه لا أحسن دينا ممن أخلص لله واتبع الحق واتبع ملة إبراهيم حنيفا، فإن هذا هو ملة إبراهيم، وكان حاله أنه مائل عن الباطل إلى الحق على بصيرة ومتجه إليه بكليته. ثم أثنى الله على إبراهيم الذي أمر باتباع ملته، قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولاحظ أنه هنا أيضا قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يقل واتخذه خليلا، فأظهر في موضع الإضمار. لماذا؟ ليبرز أمره وشأنه وليخصصه وليبين أن هذا الأمر خاص به، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فإن قوله واتخذه خليلا قد يكون مشارك لغيره، لكن واتخذ الله إبراهيم أي لا، قول واتخذه خليلا قد يكون يعني ممن اتخذه. ما جينا لا للخلة، اصبر يا ابو عبد الله، حنا حين بالإظهار في موضع الإضمار، لأنه قال واتخذ الله إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم أظهر في موضع الإضمار حتى يبرزه ويبين أن الأمر خاص به بالاسم طبعا، ولا يشارك في هذا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب وما هي الخلة؟ الخلة يقولون فيها هي أعلى درجة المحبة وأكملها ونهايتها، مأخوذة من التخلل، الخلل هو الخلل مأخوذ من من من الخلل. فجرنا خلالهما نهرا، فجرنا خلالهما. قال الشاعر بشار بن برد قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، بحيث تتخلل تتخلل الكل، فلا يبقى موضع فيه إلا محبة الله. ولهذا قالوا هم إن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم لم يتخذ من أهل الأرض خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم كما تنص عليه هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لكن صاحبكم خليل الله. فقالوا العلماء إن إبراهيم عليه السلام قد ابتلاه الله عز وجل حتى رفعه إلى هذه الدرجة في القصة المعروفة لما أمره بذبح ابنه. فإن إبراهيم عليه السلام لما ولد له هذا الولد تعلق قلبه به تعلق التعلق المعروف، وهو تعلق الفطري، تعلق الأب بابنه. لكن الله أراد أن يخلص قلب إبراهيم فلا يبقى له من المحبة إلا محبة الله عز وجل، فابتلاه بالذبح، أن يذبح ابنه، فرأى الرؤية المعروفة، ثم امتثل عليه السلام وابنه، وقال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وهذا الولد ولد بار راشد مطيع، قد لا يكون له في ذاك الوقت غيره. لا هو إسماعيل، إسماعيل يقول أبو عبد الله ما فيها كلام. طبعا ما علينا من الخلاف، ما علينا من الخلاف، هنا ما في خلاف عندنا، لا. ها ما علينا، هو إسماعيل خلاص، أنا أبصم لك أبو عبد الله ولا أحد يناقشنا بهذا. له طبعا في خلاف معروف، حتى بن جرير، بن جرير يرجح إسحاق إيش. لا لا لا لا، ابن جرير رجح هذا، لكن الصحيح والله أعلم هو أنه إسماعيل بدون كلام. الأدلة كثيرة جدا تدل على أنه إسماعيل. وابن تيمية أشار رحمه الله إلى أن الذي أحدث أو الذي سعى في نشر أنه إسحاق اليهود ترى، حتى يجعلون الفضل لهم، لكن الصحيح أنه إسماعيل بدلائل كثيرة جدا. لا هم كل شيء يجادلون فيه يا شيخ، أي لكن السيوطي له في كتابه الإكليل رحمه الله له استنباط يقول هذا الاستنباط قريب من المقطوع به أو نحو عبارة نحو هذه العبارة، يقول أنا توصلت إلى استنباط أنه إسماعيل لم يصل إليه أحد قبل، يقول ولا رأيت أحدا قاله. والحقيقة هنا استنباطه رائع جدا، فأنا أدعوكم إلى أن ترجعوا إلى هذا الوجه وتبينونه لنا في الدرس القادم، وإن كنت أظن أنكم لن تفعلوا لأنكم دائما تعدونني ولا تفعلون. شلون أنت تجيب وجه عبد الله حجر؟ لأنه أصلا حق على أبيك ونجعله عليك. على كل حال هو على عبد الله، خلاص كفيتم المؤونة إن شاء الله. وعد الله حقا، قال أستغفر الله، هذا أستغفر الله وأتوب إليه. لا خلونا بعدين هذه، خلاص واتخذ الله إبراهيم خليلا، عرفنا معنى الخلة وعرفنا معنى المناسبة. واتخذ الله إبراهيم خليلا ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، طيب قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما بين أنه اتخذ إبراهيم خليلا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، بمعنى أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا لحاجة، إنما اتخذه كرامة له وتفضلا ومنه. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، أنه لم يتخذ خليلا إبراهيم خليلا من حاجة له. وأيضا قالوا فيها إنه قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، أنه لما دعاهم إلى الإيمان والاتباع قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا حث على الإيمان والطاعة، لأن لله ما في السماوات وما في الأرض. وفيه وجه ثالث، وهو أنهم قالوا إن الله عز وجل لما اختار إبراهيم خليلا إنما اختاره بمشيئته التي تكون بحكمة، فإن الله اختار إبراهيم خليلا وأنعم عليه وأنعم على من يشاء من عباده، لأنه له لله ما في السماوات وما في الأرض، يخلق ما يشاء ويختار. وكان الله بكل شيء محيطا، هذا يبين عموم علمه وأنه لا يغرب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب نرجع للآيات نقول فيها ترتيب عجيب ونظم عجيب. هنا قال والذين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لما قال الله عز وجل هنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وذكرنا أنها نزلت في المحاجة بين المؤمنين وبين الكفار وبين أهل الكتاب، فقال الله عز وجل لأن الله هو الحكم العدل. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعالج الأمور ويقرر العقائد التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن تكون هذه العقائد مستقرة في قلبه، وأمر العقيدة أمر عظيم، فإذا استقر في قلبك الحق وزاد الإيمان فإنه يترتب عليه العمل. وكثير من أهل الكتاب إنما كان السبب في عدم عملهم هو الموانع التي في قلوبهم، فإن أهل الكتاب اليهود يعلمون أن هذا الدين حق، قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكان اليهود يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل أسئلة ويقول لا يعلمها إلا نبي، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أوتؤمن؟ قال أسمع، ثم يسأل ويقول صدقت، ثم يرجع ولا يؤمن لأن عنده مانع منعه من الإيمان. فالله يعالج النفوس ويضع الأمور في نصابها، يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يا من تحاججتم مع أهل الكتاب، أيها المؤمنون الذين تحاججتم مع أهل الكتاب، أنتم تقولون الإيمان معنا والحق معنا وأولئك يقولون الحق معهم. أولا ليس الأمر بأمانيكم. طيب قبل، هل يصح أن يتحاج المؤمن مع غيره ويقول نبينا أفضل من نبيكم؟ ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفضل الأنبياء على بعض ولا يقول أحد أن خير من يونس بن متى؟ طيب ألم يقول مثلا أنا خير بني آدم؟ إذن المنهي عنه، المنهي عن أن يكون من باب الفخر والخيلاء أو استنقاص الآخرين أو الأنبياء أو الأديان، وأما وأما التفاضل فإنه حق، فإن بعض الأنبياء أفضل، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن هنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لكن هم حين كانوا يتفاضلون ويتحاجون إنما يكون يقول أنا أفضل من باب أنه يفخر هو أيضا بنفسه، هذا لا يصح. فقال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، سواء كان مؤمن أو من أهل الكتاب أو من المشركين، الميزان العدل، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فضل دينك ونبيك على غيرك لا يمنع عنك العقاب إذا أذنبت، شوف الميزان العدل، شوف كيف ترتيب. قال يعني تفاضلك ومحاجتك لا تمنع عنك العذاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، بشرط، هذا شرط، فشرط الإيمان والعمل الصالح أن يكون مؤمنا، وهذا للجميع، لكن هو الكفار مشركون لم يسلم وجوههم لله المشركون، وأهل الكتاب ولم يعملوا صالحا وهو محسن فأيضا حرموا من هذا، ولم يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. طيب قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولاحظ أن هذه كلها بألفاظ عموم، ومن من ألفاظ عموم، هذا ميزان عدل للجميع، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهم أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثم قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. شوف لما بين أن هذه المحاجة والممارات بين المؤمنين والكفار وأهل الكتاب أنها لا تفيد، وإنما الفائدة في الميزان العادل، هذا هنا بين أن الدين الحق مع من؟ مع المسلمين، وحكم أن تفاضلهم أن التفاضل من صالحهم هم، صحيح أنهم هم قالوا نحن أفضل منكم وهذا صحيح، لكن أيضا لم يقله إلا بالأسلوب العام، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، بالوصف الذي يحققه، وهذا الوصف لا يتحقق إلا في دين الإسلام. ولذلك وحتى يؤصل هذا ويقرره ولا يجعل بعده أي شبهة، قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا، لأنكم كلكم تقولون نحن أتباع إبراهيم زعما، لكن لا يتحقق هذا إلا من حقق الوصف، أسلم وجهه لله وهو محسن، وعطف ليؤكد أن هذا هو الدين، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وليس أحد يتبع ملة إبراهيم حنيفا إلا من حقق هذين الوصفين واتجه إلى هذه القبلة التي بنها إبراهيم، ولم يتبع هذه المشاعر التي جعلها إبراهيم، وهي من مقامات إبراهيم التي شرعها الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذا هو الميزان العدل الذي توزن به الأمور. ولذلك يجعل بعض العلماء هذه الآيات من الآيات التي يتبين فيها العدل والميزان الحق الذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتبينه. لكن أنا أنبه هنا إلى سر الترتيب، يعني سر الترتيب عجيب جدا، وأنبه إلى أمر آخر، وأن هذا السر في الترتيب لو رجعت إلى الآثار الموجودة عن السلف لتجدهم يشيرون إلى هذا الترتيب، لكن قد تقرأه ولا تفهم. فإنك لو ترجع إلى تفسير ابن جرير الطبري، هو ما ذكر الترتيب هذا صراحة، ذكره غيره من العلماء، ابن تيمية ذكر هذا وأشار إليه ونبه إليه بقوة، لكن أنا رجعت إلى الآثار فوجدت أن السلف يشيرون إلى هذا، يعني السلف ذكروا هذا الميزان ثم قالوا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، قال ثم وفلج المؤمنون الكفار. ما معنى فلجوا؟ غلبوا. وهذا شف يعني هذا إشارة يعني، وبعضهم يقولون الشعب كالشعبي يقول إنه أنزل الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ثم قالوا بعدها فنزلت بعدها من يعمل سوءا يجزى به، ثم لما بلغ هذا قال نزلت بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم انتصر الله للمؤمنين فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أو معنى هذا الكلام. وليس قصده الشعب إنه نزلت الآية ثم نزلت، لا، يقصد في التسلسل إنها هكذا تسلسلها. فهذا يعني أنا أنبه إليه حتى نرجع إلى كلام السلف ونتأمل، فإنهم أحيانا يبينون مثل هذه المعاني بيانا لا تنتبه له إلا إذا تأملت واستحضرت السياق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.